قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أوجد الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات. الحمد لله الذي أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات. الحمد لله علام الخفيات. الحمد لله قاضي الحاجات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدد الظلمات. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. جعل الدنيا فانية وخيرها بالصالحات وجعل النظر إلى وجهه الكريم أسمى الغايات وجعل النظر لعباده المؤمنين في الجنات إلى وجهه أسمى الغايات. يعلم الغيب ويعلم ما يكون وما سيكون وما قد فات. تنزه الباري عن الأخطاء والزلات. لا تختلف عليه اللغات. يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات. والأرض جميعا قبضته والسماوات. ما أحكمه وأعدله في جميع الأمم والرسالات. أعد للمؤمنين عالي الدرجات وعدهم بأنهار وجنات وحور حسان مقصورات وأنهار من خمر وعسل مصفا من الشاربات وسرر موضوعات وسرر مرفوعات وأكواب موضوعات وعيون جاريات لا يمسهم فيها كدر ولا منغصات. أعد للكافرين أسفل الدركات في جهنم وبئس الحياة. لا يخرجون منها فيعملون الصالحات. لا يذوقون فيها رجع ولا ممات. في أودية سحيقة وويلات أتدري من جيرانهم فيها فرعون وهامان وقارون والمؤتفكات تنهش أجسادهم العقارب والحيات لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا شفاعات فالنار مأواهم ومثواهم ولا تخرجهم واسطات اللهم صل على نبينا أكمل الصلوات اللهم صل على نبينا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل عليه كما ينبغي أن يصلى عليه وصلي عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إننا أمرنا في ليالينا أن نكثر من أن نسألك العفو فاعف عنا اللهم إنا أمرنا وعلمنا أن نكثر في ليالينا أن نسألك العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يشعر ببرد حلاوة ومغفرة ليلة القدر اللهم أذقنا برد وعفو مغفرة ليلة القدر اللهم أذقنا برد وعفو مغفرة ليلة القدر اللهم أنزل في قلوبنا من سكينة ليلة القدر اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي أنا البائس الفقير المستغيث المستجير أسألك مسألة المسكين أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وقام بين يديك بدنه وترققت على أبواب رحمتك عبرته. إلهي مضت عشر الرحمة مسرعة وتلتها عشر المغفرة مدبرة وبين يدينا عشر العتق مبشرة. وبين يدينا عشر العتق مبشرة ورمضان قسم الناس إلى طائع وأثيم فمنهم من مآله إلى دار النعيم ومنهم من إلى دار الجحيم. فمن عصمته من الخطايا وأكرمته فهو كريم ومن أهنته وقضيت عليه بالجحيم فهو لئيم. ومنهم من تردد بين الأمرين والعبرة بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. فإن كنا ممن قصر وتهاون فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أعتقنا في ليلتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا في ليالي العتق من النار. اللهم إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت ربنا أنت راحمنا أنت خالقنا أنت رازقنا أنت الله أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة مناجاتك. اللهم إنا نسألك صلاح النيات. اللهم إنا نسألك صلاح النيات وجمع الشتات وجزيل الهبات والتحلي بأخلاق الثقات والعفو عما مضى وما هو آت والعفو عما مضى وما هو آت وحسن الثبات في الحياة وفي الممات. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشياطين وظلم الظالمين وظلم الظالمين ومعاداة المعادين ومعاداة المعادين ومكر الماكرين وفجور الفاجرين وخيانة الخائنين ومن شر الجن والإنس أجمعين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. نسألك مغفرة تصلح بها شأننا في الدارين ونسألك رحمة نسعد بها في دنيانا وأخرانا. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أنزل على قلوبنا سكينة ليلة القدر، اللهم أنزل على قلوبنا مغفرة ليلة القدر، اللهم أذق قلوبنا حلاوة ليلة القدر، اللهم أذق قلوبنا حلاوة ليلة القدر، اللهم أذق قلوبنا مغفرتك في ليلة القدر، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا مغفورين مجبوري مستوري، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا مغفورين مجبورين مستورين مجابين، اللهم لكل واحد من عبادك جاء يسألك وأغلى سؤالنا وأجل طلبنا رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، ورقاب آبائنا وبناتنا من النار، ورقاب إخواننا وأخواتنا من النار، ورقاب المسلمين والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل من أنوار ليالينا على موتانا في قبورهم، اللهم أنزل من أنوار ليالينا على موتانا في قبورهم، اللهم نور في ليلتهم قبورهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم ألهمهم الإجابة عند السؤال، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل القبور خير منازلنا، اللهم اجعل القبور بعد الممات خير منازلنا، اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، ارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولمن أساء وأحسن إلينا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولمن أساء وأحسن إلينا أجمعين، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور عند النفخة في الصور ويوم البعث والنشور، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، ولا تردنا إلا مجبورين، ولا تردنا إلا مغفورين، ولا تردنا إلا مستورين، ولا تردنا إلا وأنت راض عنا. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وحدودها، اللهم احفظ مصر وجنودها، اللهم وفق رئيس مصر لهداك، واجعل عمله وطاعته في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة المصلحة التي تعينه على خير مصر وشعبها. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وشفيعنا محمد اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في الجنة صحبته وفي القيامة شفاعته وعلى الحوض سقيته، واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.